أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم سنأخذ واجبات الصلاة. أخذنا في الدرس الماضي إيش؟ فرائض الصلاة، صح؟ لأركانها إيه وشروطها. واجبات الصلاة، إيش الواجب عند الأحناف في الصلاة؟ طبعا مش في الأصول فقط، طب حتى في الأصول نذكر ليش لا، مش غلط. ما دون الفرض وما فوق، أحسن، ما دون الفرض وما فوق السنة، هذا فقهيا. لكن إيه يعني إيه الفرق أصوليا بين الفرض والواجب؟ كيف هم إيش الفرض والفروض ويوجبون الواجبات؟ كيف يقول هذا فرض وهذا واجب؟ كيف ما ثبت بدليل ظني؟ نص متواتر. ايش بدليل ظني؟ ما ثبت بدليل ظني. ايش هو؟ الواجب. احسنت. والفرض؟ متواتر. نعم. الذي ثبت بدليل قطعي. ايش الدليل القطعي؟ قران او قران او حديث متواتر، بس هذا هو. القران كله قطعي، ما فيش كلام، ها؟ ثبوت، مش المعنى، ثبوت. اذا ثبت بدليل قطعي قران او ايه؟ او حديث متواتر، بكون فرض، يكون فرضا. ما ثبت بدليل صحيح لكنه ليس متواترا، ليس خفعيا يعني ليس آية وليس حديثا متواترا، بكون إيش؟ بكون واجبا. فهمنا؟ الواجب مهم يعني. عند الآخرين ما فيش فرق، الفرض والواجب شيء واحد. الأحناف هم الذين فرقوا فقهيا. الواجب عندهم إيه؟ دون الفرض طبعا، قلنا ليش؟ وفوق السنة. طيب لو تركه المصلي، لو تركه عمدا لابد أن يعيد الصلاة، لكن لو تركه سهوا يجبره إيش؟ سجود السهو. فإن تعمد على يجد السهو أعاد الصلاة أيضا. حنأخذ واجبات الصلاة. أول شيء قراءة الفاتحة. فهمنا في الدرس الماضي القراءة من حيث هي، قراءة أنك تقرأ وأنت قائم، إيش حكمها؟ فرض. أن تقرأ الفاتحة واجب. واحد يقول لي طب ما قرأتش الفاتحة عمدا أو سلمت صلاتك، إيه بدك تعيدها؟ خلاص راحت عليك الصلاة، واضح؟ فقراءة الفاتحة واجب. وبس وين نقراها عاد؟ هذه وين نقراها؟ عند الأحناف. غير تعيين قراءة الفاتحة في أوليي الفرض وفي جميع النفل، في الوتر والنوافل، في الكل اللي تقرأ الفاتحة، يعني في الوتر في الأولى في الثانية في الثالثة، في النوافل الأربعة، في الأربعة النوافل بدك تقرأ الفاتحة. في الفرض عند الأحناف بدك تقرأ إيش؟ الفاتحة وجوبا في أوليي الفرض. طب قال نسيت، مش تعمد، نسيت، بقدر أقرأها في الثالثة أو الرابعة؟ لا، تسجد للسهو. احفظ أيضا هذه القاعدة عند الأحناف، لا، بخلاف السورة. شوف إذا أنت نسيت الفاتحة، نسيت، تجد السهو، لكن لا يجب عليك إيش ولا يسوغ لك إيه أن تكررها إيش أو تقرأها أو أن تستدركها إيش في الثالثة مثلا أو الرابعة، لا خلاص راح مكانها، لأنه مكانها وين؟ ونحن قلنا تعيين، هي معينة إيش في الأوليين، راح مكانها راحت، مدام سهوة تجد السهو تنجبر إن شاء الله تعالى، واضح؟ إذا عندك قراءة الفاتحة، تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة المفروضة ثلاثة، قراءة سورة أو ما يقوم مقامها، يعني سورة صغيرة. عندهم هذه الواجبات الصلاة على فكرة، غير عندنا الشافعي لا، تقرأ الفاتحة عندهم لا واجب. لو قرأت فاتحة وكذا صلاتك إيش؟ بدك تعيدها. عندنا لا سنة، واضح؟ طيب قراءة سورة أو ما يقوم مقامها من آيات بعد الفاتحة في الأوليين من الفرض. هنا عاد إذا أنت نسيت هذه إيش؟ السورة أو الآيات، يعني ثلاث آيات مثلا متوسطة أو قصار، تقدر تأتي بها إيش؟ في الثالثة أو الرابعة. خلافا للفاتحة. وفي جميع ركعات الوتر والنفل، وفي جميع ركعات الوتر والنفل كما قلنا قبيل قليل، ولو ترك السورة في الأوليين قرأها جهرا في الأخريين، ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين ويسجد السهو، واضح؟ أربعة، تقديم، طبعا هذه شغلة منطقية، تقديم الفاتحة على إيش؟ على السورة الصغيرة أو الآيات من واجبات الصلاة. لو عملت العكس عن عمدا ما فيش، ممنوع، لكن واجبات الصلاة هذه. خمسة، ترك تكرير الفاتحة قبل قراءة السورة أو الآيات. واحد يقرأ الفاتحة ولا نعيدها كمان مرة من غير موجب، ممنوع، ممنوع. لماذا طيب ممنوع؟ قلنا القاعدة هذه قبل هيك عند الأحناف. الأحناف عندهم إخواني من الفرائض الصلاة أنه كل إيش من واجبات الصلاة، أنه كل واجب يكون إيه له مكان معين، فالآن وممنوع تأخيره عن إيه؟ عن مكانه. فعندك الفاتحة وبعد الفاتحة إيش السورة، صح؟ بعد الفاتحة مباشرة هي، فأنت لما تيجي تكرر الفاتحة مرتين معناها أخرت إيش؟ السورة عن زماني، عن مكانها يعني، فتسجد إيش؟ للسهو. ولذلك من واجبات الصلاة ممنوع تكرر الفاتحة قبل إيش؟ قبل السورة، ممنوع عشان التأخير. إذا ترك تكرير الفاتحة قبل السورة حتى لو أخر الواجب وهو السورة، رعاية الترتيب بين السجدتين، يعني السجدة الأولى السجدة الثانية في ترتيب. بس ممكن تكون الفاتحة الثانية هي كمان السورة. كيف؟ لا لا، هم قال لك تقرأ بعد الفاتحة سورة غير الفاتحة. لا ما بصير أن تأخذ لا الفاتحة. لا ما في غير الفاتحة، سورة هذه الفاتحة معروفة غير الفاتحة، سورة وآيات. طبعا ترتيب بين السجدتين هنا مفهوم، ضم الأنف إلى الجبهة، ضم الأنف في حال السجود، ووضع اليدين والركبتين حال السجود على الأرض، وعندهم رفع القدمين مكروه تحريما، يعني حرام ممنوع. ثمانية الاعتدال، اللي هو لما تقول سمع الله لحمده، مش هو القول نفسه، الاعتدال نفسه انتبهوا، بس انت بتقول لما تعتدل ايش؟ سمع الله لمن حمده، واضح؟ لهذا اسمه الاعتدال، الرفع من ايه؟ من الركوع. والجلسة بين السجدتين، هذه برضو من واجبات الصلاة. الاطمئنان في الركوع والسجود وفي القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهذا كله عند الشافعية أركان، ها؟ كله عند أركان، هل عندهم إيش؟ واجبات، كله عندهم إيه؟ واجبات. عندنا لا، عندنا لا يجبر تركه بسجود إيش؟ سهو، عندهم يجبر إيه؟ ولنا حديث المسيء صلاته. المهم إذا الاطمئنان عند الأحناف إيش هو؟ ركن ولا واجب؟ احفظوا فيه، واجب. الاطمئنان في كل هذه الشغلات واجب. عند الشوافع من الأركان. عشرة القعود الأول من الواجبات، قديش مقداره؟ مقدار التشهد مضبوط، هذا الحالة هذا واجب، مقدار التشهد. والقعود الذي بعد سجود السهو، وعلى فكرة قاعد عند الأحناف فضولة برضو، كل قعود عندهم في تشهد، هذه القعودات كل قعود في تشهد، يعني عنده بعد سجود السهو في كمان إيش حنأخذ سجود السهو إن شاء الله. 11 قراءة، هاي مكتوبة قراءة التشهد في كل قعود، صح مكتوبة. 12 القيام فورا إلى الركعة الثالثة بعد انتهاء التشهد، التشهد الأوسط يعني، مباشرة بتقوم برضو إيش فهمتوها ليش الحين؟ عشان إيش؟ عشان ما تأخرش إيش الركن أو الواجب عن مكانه، ممنوع تأخر الركن أو الواجب عن مكانه. يعني أنا إيش أنت الآن ركن القيام في الركعة إيش الثالثة أخرته أنت بعد ما قلت وأشرح رسول الله قعدت لي بتفكك ممنوع، فأنت أخرت بمقدار أداء ركن، لأن هذا وقت الركن. قديش أداء الركن مقدار عندهم؟ ثلاث تسبيحات، أنا قلت سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هذا هو، هذا عنده إيه مقدار أداء الركن، فلو أخرته بهذا المقدار عليك إيش سجود سهو، واضح؟ يعني طيب الصلاة الإبراهيمية ممنوع، ممنوع حتى عند الشافعية، ممنوع عند الشافعية فقط تقتصر إيش اللهم صل على محمد، ما تقولوا آلي عند الشافعية كمان تقول محمد رسول الله اللهم صل على محمد بس، عند الأحناف لا مفيش حتى اللهم صل على محمد، ممنوع تأخره ثلاث تسبيحات تكون إيش أخرته، واضح؟ طيب القيام فورا إذن إلى الركعة الثالثة بعد هذا التشهد حتى لا يؤخر ركن القيام في الركعة الثالثة، فإن تأخر بمقدار أداء ركن وقدره ثلاث تسبيحات لزمه سجود السهو، واضح؟ 13 القنوت، وين بقنوت الأحناف؟ أي ما فيش عندهم قنوت في الفجر، في الصبح ما عندهم، مش زي الشافعية والمالكية ما عندهم، مش عندهم قنوت فقط إيه في الوتر وفي الركعة الثالثة قبل الركوع، واضح؟ احنا عندنا الشافعية ايش؟ بعد الركوع، عندهم لا قبل ايه؟ الركوع. طيب هذا برضو الواجبات. 14 تكبيرات العيدين، طبعا هي ست تكبيرات، ثلاث في الأولى وثلاث ايش؟ في الثانية، واجب. 15 جهر الإمام بالقراءة في الصلوات الجهرية، طبعا معروف الجهرية ايش هي؟ ثلاث صلوات مغرب عشاء وصبح في مواضعه، ومعروف وين الجهر بيصير في الايش؟ في الأوليين ولو قضاء، وفي صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر من رمضان، ويخير المنفرد، شو المنفرد يعني؟ لحاله صلي لحاله، مش بجماعة، مش مقتدي، في المقتدي وفي المنفرد وفي المسبوق وفي الملحوق، أشياء نذكرها بعدين. يخير المنفرد بين الجهر والإسرار، المنفرد تقدر أنت لما تصلي لحالك في البيت تقدر تجهر، تقدر إيه تسر، جهر الإمام واجب، جهرك أنت إيش بالخيار، ومن أفضل؟ الجهر، الجهر عندهم فيه أفضل، تسمع نفسك يعني. وكذلك المسبوق أيضا مخير، المسبوق إيه اللي سبق بركعة وكذا بيستطيع في الأخير إيش إنه صوت عالي أو إيه، والجهر المنفرد أفضل. 16 استرار كل ما الإمام المنفرد في الصلوات، يعني عكس إيه عكس الجهر، نفس الشيء في الصلوات السرية وفي مواضعه من الجهرية، الجهرية عنده موضع إسرار صح اللي إيش الثالثة والرابعة أو الثالثة في الثلاثية، هذه مواضع سرية. وفي صلاة الكسوف والاستسخاء، كسوف والخسوف يعني والاستسقاء إيش عندهم سري. 17 الاتيان بكل فرض أو واجب في محله وتأخير أي فرض أو واجب عن محله جسد ذكرناها في الشرح صح. أخيرا لفظ السلام مرتين واجب، لفظ مرتين واجب، ومقدار الواجب منه كلمة السلام يعني السلام عليكم ورحمة الله الفرض منه إيه؟ الواجب عفوا منه إيش السلام، نقول السلام السلام خلاص مرتين واضح. وتنقضي القدوة بالسلام الأول. في فرق يا إخواني، يعني السلام على الجهتين واجب عند الأحناف، هنا واجب هنا واجب، انتبهوا من زي الشافعية الأول فقط الثاني لا، عندنا نكتفي بالأول السلام عليكم خلاص الثاني هذا عندهم لا، هذا واجب وهذا واجب بس بمقدار كلمة السلام على الأقل، لكن تنقضي القدوة بالسلام الأول. ما معنى تنقضي القدوة بالسلام الأول؟ يعني لو أجا واحد بده إيه يقتدي الإمام قاعد بسبوق يعني وأجا بده يقتدي بينا، لو كبر وهو قائم لازم كبره إيش يعني فرائض الصلاة عند الأحناف وهو قائم، وبعدين قاعد هو للتشهد قاعد معنا، لكن هو إيه يعني قبل إيش ما يكبر قال بكبر الإمام إيش قال السلام عليكم قبل يكبر ما ينفعش، أو إنه يسلم سلام هنا خلصيها سلام أول، ما دام سلم سلام أول راح عليه، ما تقول خلينا نعوقته قبل يسلم السلام الثاني، كبرت وقعدت قبل ما يسلم راحت عليك، ما دام سلم الاول راحت عليك انتهى خلاص، يعني يخرج ايه؟ تخرج ايه الجماعه خلاص انتهى الجماعه، ما فيش جماعه الان، لكن ما فيش ايه؟ مش تخرج الصلاه؟ لا، بخروج من الصلاه الا ايش؟ باثنين، لازم ايه؟ اثنين، طبعا عند الاحناف ممكن ياخذ باشياء اخرى هنشوف في الاخير، ممكن ياخذ بالحدث، لو احدث هو بعد ما قال التشهد قبل الصلاه الابراهيميه او بعد قبل السلام يخرج عندهم الصلاه بس بشروطه. فهمنا الواجبات ان شاء الله؟ طيب نأتي الآن موضوع سهل أسهل من الواجبات، السنن. طبعا السنن كثيرة أنا لخصتها وتركت بعضها، في بعضها يعني مش كثير مهمة تركناها، إنه مثلا إيه تتوجه إيش بأصابع رجليك إلى القبلة من السنة الصلاة عند الأحناف عند غيرهم على فكرة، وثابت الأحاديث الصحيحة وأشياء زي هذه. ما في الأشياء الأهم منها، واحد رفع اليدين قبيل تكبيرة الإحرام إلى محاذاة الأذنين للرجل وإلى محاذاة المنكبين للمرأة، المرأة غير تكبر ما تشوف حتى مسجد المسنويين ولا ترقي احنا عند الأذنين هم عند ايه المهم المنكبين. الرفع يا اخوان انتبهوا، تكبيرة الاحرام ايش فرض مش حتى واجب، فرض تكبيرة، فالواحد كبر الله اكبر صارت صحيحة، واحد يقول بس ما كبرش هيك، لا ما رفعش مش ما كبرش، هو كبر ولم يرفع، هل رفع هذا سنة له فرض ولا واجب سنة؟ طب ترك السنة ماذا يوجب؟ ايش يوجب؟ يعني الكراهة أو الكراهة التنزيهية، كراهة تنزيهية بسموها، أو الإساءة، وخاصة الآداب في سنن بسموها آداب، زي مثلا النظر إلى موضع السجود هذه اسمها آداب الصلاة عند الأحناف، النظر إلى كذا فتركها يعني يوجب إساءة أو خلاف الأولى أو كراهة تنزيهية، بس ما في لا سجود سهو ولا محرم إن شاء الله ولا أي شيء، واضح؟ هذا ترك السنة. طيب إذا رفع اليدين مش التكبير، انتبه وقول لك قبيل، حتى ترفع حتى قبيل التكبير الله أكبر، شفت؟ مش الله أكبر ترفع، لا سنة أنه ترفع في الأول عندهم وبتكبر الله يعني ثواني الحكاية، وإلى محادثة ما كان يقول المرأة. اثنين جهر الإمام بالتكبير والتسميع نعم والسلام لما يكبر الله أكبر الله أكبر بات الانتقال سمع الله الحمد السلام عليكم ورحمة الله كذا، يجهر الإمام عشان إيش البعدي إيه الوراء إيش قال لك سنة، ويا حبيبي لو سنة ترك الإمام حصير خربطة كبير صرع، بس هو قال لك سنة بقدر حاجته لإعلام إيه المبتدين، ويكره الزيادة على قدر إيه الحاجة، يعني يجب صوت عالي وكذا، في ناس بيحبوا عنده في الخطب وفي الكلام كله كله سلاح له. ثلاثة مقارنة المأموم في تكبيرة الإحرام لتكبير إمامه، انتبهوا احنا قلنا في الفرائض غالي لو المأموم سبق أو بدأ مع الإمام في التكبير وانتهى قبله صلاته إيش انتهى، ما فيش جماعة خلاص صلت عليه الصلاة طبعا، لكن الأحسن يتأخر شوي أو من السنة قال لك هذا الأفضل كمان أنه إيش يقارنه يخليه معه بالضبط يعني، هذه سنة لو تأخر لا بأس. أربعة وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته والمرأة تحت ثدييها عشان أستر لها قالوا تحت الثديين، والمرأة تضع من غير قبض هيك، الرجل يحبط إيش على رسغ يسرى بالإبهام إيه والسبابة ويرخي إيش البقية، المرأة لا تضع كذا من غير قبض يعني. إذا رجل بحط تحت إيش السرة عند الشفعي لا فوق إيه السرة واختلف بالضبط وين عاد يكون وشغل لقته تحت كذا، ومن حجر استحسن يكون إيه تحت القلب يعني عشان كانك تحفظ على إيمانك ماسك ها شغلات يعني. طيب خمسة قراءة دعاء الثناء بعد تكبيرة الإحرام، إيش اسمه دعاء الثناء هذا؟ سبحان الله دعاء استفتاح أو الافتتاح، افتتاح استفتاح أو ثناء يسموه نفس الشيء. سبحان الله وبحمدك أو وجهته وجه. عند الأحناف بحبهم إيش؟ سبحانك الله وبحمدك. بحبوا هذا، بعرفوهم تعلموه. ستة، التعوذ بعد دعاء الثناء له فرض وله واجب. بعد ما تخلص إيه سبحانك وبحمدك تقدر تقول هنا بسم الله الرحيم أو الأخيري. إذا تعوذت هذه سنة عندك أجر إن شاء الله، لو تركتها خلاف الأولى اللي هو إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا عنده إيه من السنة. سبعة، قراءة البسملة، قراءة البسملة بعد إيه التعوذ. البسملة أيضا إيش؟ سنة، وفي أول كل ركعة كما تستحب بين الفاتحة والسورة، كل هذا سنن البسملة هذه. ثمانية، التأمين سرا للإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة، عندهم التأمين وسنة بس سرا والإمام سر كذا، وهذا إيه مذهب الشيعة وهذا مذهب الإمام علي ومذهب ابن مسعود. تسعة، التسبيح في الركوع ثلاثا بسبحان ربي العظيم، وفي السجود ثلاثا بسبحان ربي الأعلى، وإن زاد على ثلاث فهو أفضل، ويجعلها وترا. وإيش الحد هيك يعني المقتصد؟ سبعة. أنس كان سبعة، عمر عبد العزيز كان سبعة. سبعة هذه كويسة، والفاتحة سبع إيش؟ آيات، لأنه هذا إلى يوم حتى إيش؟ المأموم كمان. عشرة، التكبير للركوع. ما معنى التكبير للركوع يعني؟ تكبير الانتقال من القيام للركوع، الله أكبر. يعني لو هو انتقل للركوع من غير تكبير ما فيش عليه إيش أي بأس. يعني تكبير الانتقال، صح؟ ما فيش واحد قال واجب ولا واحد قال فرض. هتقول إيه؟ سنة. نعم، التكبير للركوع. 11، طيب هو الحين راكع بده ينتقل إيه؟ يعتدل. يبدو يسمون الرفع، يرفع أو يعتدل من الركوع. إيش بيعمل؟ إيش بيقول؟ الله أكبر. والسمع الله، هذا كمان سنة. سمع الله إيه؟ لمن حمده. نعم، للإمام والمنفرد. لكن طيب إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده، عند الأحناف أنت إيش بتقول؟ ربنا ولك الحمد. واضح؟ بعض العلماء قال لك لا، الإمام والمأموم بقول، وأنت كمان بتقول سمع الله ربنا ولك الحمد. وقوله اللهم ربك الحمد للإمام والمأموم طبعا. 12، التكبير للسجود مثل تكبير الركوع برضه سنة، تنتقل إيه من الاعتدال إلى السجود بإيه؟ بتكبير. والرفع منه يعني جلسة بين السجدتين برضه إيش؟ ومنها كمان السجدة الثانية تكبير، ومن السجدة الثانية القيام تكبير، كلها تكبير الانتقال اسمه تكبيرات الانتقال. سنن 13، وضع الركبتين أولا، يعني الحنفي كيف بنزل؟ يعني بنزل إيه وهو قائم الحين رافع من الركوع، بده ينزل كيف بنزل؟ على الركبتين أولا وبعدين بحط إيش؟ في ناس قالوا العكس، اليدين في الاول، هذا اختلاف ايش في فهمهم كيف ينزل ايش البعير من النبي قال كيف بينزل فاختلفوا ونزل لك لا وكذا، قصه طويله. المهم، وضع الركبتين اولا ثم اليدين ثم الوجه بين الكفين على الارض للسجود. 14، الدعاء بالمغفره بين السجدتين، يعني اللهم ايه اغفر لي، لو قلت رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين خلاص بينفع، اللهم اغفر لي الى اخره برضه كويس. 15، النهوض قائما الى الركعه الثانيه على صدور قدمي، يعني كيف ما تعتمدش على اليدين؟ والله هذا مذهب الشباب كله ايش على الرجلين وبتطلع، يعني بده قوي. طبعا الحمد لله السنن هذه الامر فيها، انتبهوا الامر فيها قريب كما يقول العلماء، وهذه الامر فيها صعيب على ايش؟ على المتعنتين المغالين. لا يجب ان تنزع كذا وهذا ثابت في الحديث. يا اخي سنه هذا عند كل العلماء ثابت، مش ثابت كل سنن يا اخي، ما تهلكني، ما تسوي قلبي عليك وتنفر الناس منك وبعدين ايش توحش الجماعه. الناس ينصلوا في بيت الله، يعني حسبي الله الوكيل. بصراحه اجمل شيء في الاسلام الاتفاق يا اخواني، اجمل شيء لم القلوب، ما تجعل وحشه ايه بنفوس الناس. ولذلك بصراحه يعني انا بتختبر حكمه التي من يؤتى خيرا كثيرا، حكمه اي داعي او امام بختبره بهذا الشيء. هل يترك الناس في سعه مذاهبهم او يضيق عليهم بما يعتقد انه ايش اجتهد فيه ووصل ايش الى مقطع الحق فيه؟ الحكيم يترك الناس ايه، والحكيم المرحوم على فكره اللي الله رحمه ومن اولى الباب، اترك الناس في سعه مذاهبهم ولا تعملهم قصه في الشهر ابدا. يعني احنا من اجل ما يقول الان نقرا المذهب الحنفي، وانا مش حنفي انا شافعي، جميل جدا هذا، بالعكس نحترمه مثل ما احترم مذهبي بصراحه، ولا في اي مزيه بصراحه، كل مذاهب وامة على العين الراسخه، اين نحن منهم؟ هم نجوم والله ونحن حصى في الارض، نحترم الجميع ونقدس الجميع وانتهى خلاص ما في. اترك الناس، حط له هنا حط كذا مش عارف ايه، واحد شيعي ويخليه يقف حر، واحد مالكي حر يا سيدي، مش هتكلم معه ولا هقول له ابدا. ولو صار كلام بنعرض اراء العلماء، بنقول هيك المذهب كذا وكذا، الله ما نتفلسفش، ما نرجح كمان الا ان يكون الدليل لائحا واضحا جدا، يعني وما فيش عنه جواب. لكن تعال شوف يعني الأحناف متهمون على فكرة بأنهم إيش يتجافون السنة صح وينقبضون على الآثار متهمون هذا. لكن من قرأ إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني التهانوي رحمة الله تعالى عليه حدثكم عنه مرة كتاب عجيب غريب 40 سنة أيضا يألف فيها هذه 40 تكرر سبحان الله إذا الحجر 40 أبو عبيد 40 ظهر العثماني 40 المهم كتاب عجيب هذا لما تقرأ أنت تشوف إيش العلماء ما في شيء مسألة في الفقه الحنفي إلا ذكر لك الدائم الآثار وأجاب عما إيش عما يورد عليهم ليش طيب ما أخذناه بالحديث وهو في الصحيح وأخذنا لأنه هذا حديث في الاضطراب في السلف في المثل في كذا في كذا كذا علم علم كبير سبحان الله عالم الفقه رحمة الله عليه وهندي علامة هندي معاصر قرن 20 هذا كان رحمة الله عليه بحر من العلم فبتتواضع عندك تتواضع حار استفطاما عندهم أدلتهم الحمد لله ما تقول ما عندهم مش عندهم ويعرفون هذا الشيء وكرر الأخوة احنا في الدرس محاورة جميلة جدا من يحفظها؟ من حفظها؟ من أوزاعي أبي حنيفة لأنه كان هذا شائع عن أبي حنيفة أنه إيش؟ لا يأخذ بالآثار يعني حكم الرأي والقياس والاستحسان وكذا وترك السنة إيش؟ وراءه ظهرية وهذا غير صحيح يقول سفيان بن عيينة لقي الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي أبا حنيفة في دار الطحانين بمكة فقال له يا أبا حنيفة ما أمر بلغني عنك؟ قال له ماذا؟ قال له أنك لا ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع منه ترفع يديك فقط أنت في أول الصلاة اليوم هنا إيش ذكرنا؟ صح؟ ذكرنا الرفع؟ وبعدين قلنا التكبير قلنا تكبير لما تركع تكبير لما كذا ما ذكرناش الرفع الرفع عند الأحناف فقط وينه في الصلاة فقط عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعودون لشيء من ذلك ما في عنده فقالوا أنا سمعت الكلام هذا عنك قالوا نعم قالوا لما كيف الكلام هذا عنك تتركشون أنت شلون هذا عن النبي أنا ترفع قالوا لم يصح لأنه لم يصح عندنا فيه شيء قالوا كيف وقد حدثنا الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري عن سالم عن أبي عن رسول الله أنه كان يرفع عند الركوع وعند الرفع منه طبعا في الحقيقة أحاديث الرفع كثيرة جدا مروية عن 100 من الصحابة 100 وقال بعضهم كالسبكي 60 بعضهم قال 70 وبعضهم قال 40 مهم بس في بعضهم قال 100 ذكروا ابن حجر 100 يعني متوافر مثل على فكرة بصراحة لكن وقد مذهب الشافعي ترفع كذا عند القيام بالركعة الثالثة ترفع كمان عندك حديث بالعشرات الحمد لله ما في كلام المهم فقال له هذا سندي وهذا فابو حنيفه ايش قال له؟ قال له اما انا فحدثنا حماد اللي هو شيخ حماد ابن ابي سليمان فقيه الكوفه الجليل حدثنا حماد عن ابراهيم عن قيس عن علقمه والاسود عن عبد الله ان رسول الله اللي هو مين؟ هنشوف ان رسول الله كان يرفع يديه اذا كبر ثم لا يعود الى شيء من ذلك قال ايه؟ ابو عمرو الاوزاعي احدثك عن الزهري عن سالم وتحدثني ايش عن حماد عن ابراهيم قال له ايش الكلام هذا قال له ايش ابو حنيفه شوف العلم علم يا اخي ما مش لعب احسن يد كله وهذا قال له طبعا ما قالوش انا قال له يعني مفهوم يعني انت وانا العاد انت اوزان ابو حنيفه ما فيش احنا اما ما فيش كلام مش هنفضل بين بعضنا بعدين نبدا قال له اما الزهري تصور قال له فايه فحماد افقه من الزهري الزهري محدث قال له حافظ بس مش فقيه بقدر ايش حماد حماد كان ايه محدثا وكان فقيها علام فقير كوفة اسمه فقير كوفة ثقة ما فيش فيه كلام حماد رحمة الله عليه بحر علم قال حماد أفقه من الزهري عن إبراهيم إبراهيم إيش النخعي رحمة الله تعالى عليه وهذا برضو شيخ جليل جدا ثقة ثبت كبير إبراهيم كان لا يحب الظهور حتى وكذا المهم رجل عجيب ما شاء الله قال وإبراهيم أفقه من إيش من سالم من سالم ابن عبد الله بن عمر وبعضهم يعده من فقهاء المدينة السبعة بس مش مشهور انه فيه بعضهم عدوا من فقهاء المدينه يعني فقه كبير قالوا بس ابراهيم افقه معروف انه افقه ابراهيم ايه النخعي بعدين سالم عن عبد الله بن عمر قال له وان كان لعبد الله بن عمر ايه صحبه فالاسود له فضل ايه كبير وعلقمه طبعا ايش ليس بدون ايش ابن عمر علقمه ابن قيس النخعي هذا المهم في قرابه بينه وبين ابراهيم ابن اخيه المهم قال له بعدين وعبد الله هو عبد الله عبد الله بن مسعود عبد الله مسعود بحر علم ما فيش واحد يتكلم عنه سيد عمر قال ايه اثرته به اهل القادسيه وقال لاهل الكوفه قالوا اثرتكم بعبد الله بن ام عبد اثرتكم بها نفسي قالوا لما فضل خلي عندي هذا كان كبير سبحان الله عجيب والامام علي قال اشهد ان ايه ابن ام عبد قرا القران فاحل حاله وحرم حرامه رجل عجيب كان ابن مسعود هذا فسكت الاوزاعي فهذا فالمذهب الحنفي ما هو مذهب ايه طرائف كذا لا عندهم اثار وعندهم حججهم بصراحه عندهم طريقه وعندهم تثبت في اخذ الاثار صح ابو حنيفه كان متشددا أبوخذش أي كلام ليك، عنده موازين خاصة وأشياء قواعد عنده. طيب فالله محمد، فياريت يعني أنا أمية ونصيحة كل ما تشوف واحد زي هيك خذوه بأدب، قل له أخي اتق الله واعرف قدرك. يبدو أنك لم تعرف العلم ولم تقرأ شيئا في العلم، لو خلت عنه هكذا احترم العلماء والأئمة والمذاهب ولا تضيق على الناس. ومش جاي لي تسبح في شبر المية، جاي هيسبح في شبر المية، عمل سفينة صغيرة قرقور بتسبح في شبر المية، شو العلم اللي عندك عشان جاي تعمل لي قصة هنا تعمل مشان في المساجد اقمت لا تقمت ارفع لا ترفع الشد وانت في العلم يا اخي؟ هذه مذاهب خلاص يعني. ولذلك لما سئل ايه القاسم ابن محمد اللي هو مين؟ ابن ابي بكر الصديق اللي هو عمته عائشة، وفي حجر يتربى القاسم الربيب عائشة هي اللي ربته وهي لقنته العلم ولقنته. سئل عمن يقرأ البسملة ومن لا يقرأ البسملة، اليوم قلنا حتى سنة عندهم، فقال من قرأ أو من جهر بها، من جهر بها قراءة الجهلية فله في أصحاب محمد أسوة، ومن ترك الجهر بها فله في أصحاب محمد أسوة. لأنه الصحابة اختلفوا في أغيالهم، الصحابة بعضهم كان يجهر في البسملة وبعضهم ما يجهر، فعلا ثابت عنهم هذا. فأنت بدك تضيق على الأمة في أمر الصحابة نفسهم احتملوه يعني وسعهم، هتكون أفهم منهم أنت؟ بعضهم كان يجهر البسملة وبعضهم لا يجهر. وما أحسن هذا الجواب من هذا الفقيه الجليل، وهو بلا خلاف أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم ابن إيه؟ ابن محمد. 16 الإشارة بأصبعه المسبحة، طبعا أصبع ضبط فصيح ممتاز ولها إيه؟ ستة وجوه من وجوه إيش؟ الضبط، إصبع هذه وأصبع وإصبع، بأصبعه المسبحة عند الشهادة بعد أن يعقد أصابعه إلى آخره. هنا في شغلة مهمة، إذا لم تكن له مسبحة قطع كذا ما يشيرش، ممنوع يشير بأي واحد غيره، انتبهوا عند الأحناف إذا قطعت المسبحة ما يشيرش بأي شيء آخر، خلاص قطعت. طيب بعدين كيف الإشارة هذه بتتم وكيف العقد؟ عند الأحناف لا تعقد أصابعك من أول إيش الجلسة، ممنوع هيك، لا عادي ضلك هيك قبيل تشهد الشهادة يعني، قبيل الشهادة يعني ثواني بسيطة جدا تعقد الأصابع بتضم هيك وبعدين عند الشهادة أشهد أن لا، عند النفي ترفع إيش المسبحة إلا الله تضعها ثم لا تعود إلى ذلك. فهمتوا كيف هذا الأحناف؟ إذا لا تعقد الأصابع من أول الجلسة، واضح؟ خليها هيك عند الأحناف، قبيل إيش الشهادة تعقد هكذا بالضمة وبعدين عند الشهادة عندك نفي وإثبات، أشهد أن لا بترفع إله إلا الله بتنزلها وخلاص، وبتنزل وطلق نزلها ما بيش فيش بعد ضرق فحة زي الشيء بعيد ضرق فحة وبعضهم يضرب بها وبعضهم يحلق ويدور، المهم ذهب ما عليها كله طيب وخير إن شاء الله. المهم 17 طبعا الأحناف العوام يا أخي صحابين هذول الأتراك المصنوين متعصبون جدا بفكر كل شيء من هذا دينه، كله دين عندهم ما بيفرقوش بين واجب بين سنة بين فرض، كله هذا مذهب إمام أعظم. وفيش أحد الأحناف اللي يقول أفغان ذكر الشيخ رشيد رضا ذكر في المنار زمان وكان مزعوج منها في عهدي وقعت شاف واحد أعتقد ما بعد في الحرم كذا يحرك المسبحة فكسرها مع الغيظ إنه خلاص يعني كيف هذا كيف اللعب في الصلاة هذا، فمال عليه كسرها. وأحدهم سمع إيه الآخر ليش أنا البسملة فضربه في صدره فوقع إيه على أسدي ما غاص كيف تشرب البسملة أنت يعني في الصلاة مغلوب تشربها. طيب خلصنا هذه 17 قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الفرض. إذا قراءة الفاتحة في الأولى والثانية واجب، بتقراها في الثالثة والرابعة سنة، يعني كويس إنك تقراها. فهمتوا كيف؟ بقروش إحنا ما بقروش طبعا مش واجب عليهم بقروش، ما عندهم مشكلة، مش هذا مشكلة أصلا عندهم أصلا هم القراءة حتى إيش في الجماعة مع الإمام سوا في السر والجهري، عندهم الأرجح لا في السر ولا في الجهري تقرأ، تقف وقف قراءة الإمام لك قراءة. وبعضهم قال لا في السر تقرأ الفاتحة وفي الجهري تكتفي بقراءة الإمام، تخيل أكثرهم رجح الأول قال لك لا في السر وفي الجهري ما فيش قراءة، ما في مشكلة تقف تفكر في عظمة الله تبارك وتعالى. المهم كيف المفرد ذكرناه، هذا كلامنا في المفرد الحين، كلامنا هذا في المفرد، كلامنا هذا مش في الجماعة الآن، كلنا احنا ايه المنفرد اسمه المنفرد يجب ان يقرأ في الاولى والثانية من الفريضة الفاتحة، واضح؟ ويقرأ الفاتحة في كل ركعات النفل والوتر، كل بدون الفاتحة واجب عنده. بعدين نرجع الآن نرجع ايه للفرض للفريضة، في الفريضة تقرأ في الثالثة أو في الثالثة والرابعة في الرباعية الفاتحة سنة من السنة، واضح؟ هذا هو. طيب إذا ولا يزيد عليها شيئا، يعني ما في شيء سورة مش سنة عندهم تقرأ في الثالثة والرابعة أي شيء، لا عندهم واجب تقرأ في الأولى إيه والثانية الفاتحة وسورة، وسنة في الثالث والرابعة الفاتحة سنة بس. 18 الصلوات الإبراهيمية بعد التشهد في القعود الأخير. طبعا أنا فيش الصلاة الإبراهيمية في القعود الأول صح؟ في صلوات في الأخير إيه؟ طبعا سموها صلاة إبراهيمية أو صلوات لأنه فيها إيش يتكرر صلي وصلي يعني فبصير صلوات. 19 الدعاء بعد الصلوات الإبراهيمية. طبعا الدعاء يعني أشياء كثيرة أحسنها إيش الدعاء اللي النبي يوصل به أبو بكر الصديق قال له أنا كذا إيش أقول قال له قول يا أبو بكر سواء يعني قبل السلام بعد التشهد قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه ليغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور يعني عظيم الدعاء هذا قولوا هذا أو الاستعاذة من الأشياء الأربعة تعرفوها من جهنم والقبر ومسيح الدجال وفتنة المحيا والممات هذه كان السلف يحافظون عليها قال لك محافظة شديدة ويحفظونها أبنائهم الحمد لله يعني في ناس لا يتركون هذه في أي صلاة والأحسن ألا تتركها وعلى آخر بضلها دعاء لك صح؟ يعني كل دعاء يستجاب ففي بعض الناس يكسل في الدعاء على الأقل بيكون في عندك في كل ركعتين بتصليين أو صلاة في الركعتين عندك الدعاء هذا قبله ودعاء عظيم جدا جدا أن توقف فتنة إيش؟ مسيح الدجال والمحيا والممات وفتنة إيه؟ القبر وعذاب جهنم والعياذ بالله أوه شيء عظيم جدا أربع دعوات من أحسن ما يكون. 20 وأخيرا تحويل وجهه نحو اليمين عند التسليمة الأولى. إذا التسليمة هي إيش؟ الواجب. وتحويل وجه هذا هو إيش؟ سنة. يعني لو سلم هو هيك السلام السلام هو بكون إيه أدب الواجب. فهمتوا؟ قاعد هيك من غير ما يتحرك. السلام السلام بكون أدب الواجب واضح؟ لكن السنة إيش؟ أن يحول وجهه في الأولى إلى اليمين وفي الثانية إيش؟ إلى اليسار. هذا سنة تحويل. والسلام نفسه واجب. سؤال متأخر شوي. تفضل. من الواجبات عند الأحناف قراءة سورة أو ما يقوم مقام من آيات بعد الفاتحة في الأوليين من الفرض. نعم. فإذا نسيهما قرأهما جرا. نعم. الثالثة أو الرابعة. حتى وإن كانت الصلاة سرية. كيف؟ لا قلنا. لا انتبه. موضوع الجهر والسر هذا قلنا إيش أحكامها؟ صح ولا لا؟ ذكرناها. مصفوط ولا لا؟ مش مهم الجهر والسر. الجهر والسر ذكرنا الأحكام إن شاء الله ما في مشكلة. له مكتوب أن يقرأها جهرا كيف؟ يعني له أن يقرأها جهرا كيف علي؟ عشان أصيب تماما المسألة له أن يقرأها إيش؟ جهرا الثالثة والرابعة لأنه الجهر وين هو؟ استنى إحنا قلنا وين الجهر؟ وين موضع الجهر؟ في الأولى والثانية صح؟ طيب هو الآن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية كيف يقرأها؟ لأنه في قاعدة عند الأحناف دائما بشكل عام لما تعيد شيء أو تقضي شيء تعمل مثل أصله يعني حتى يقول لك القضاء يحكي إيش الأداء وهذا هو مش قضاء في الحقيقة لكن في معنى القضاء أنت ما قريتش إيش في الركعتين الأوليين صور وبعدين بدك تستدرك في الثالثة والرابعة كأنك تقرأهما إيش في الأولى والثانية لكن حكم الجهر وحكم الإسرار مذكور هنا تفصيلا ذكرنا هذا بس المسألة الثانية قدمنا حكمها كيف يمكن التطويل ما في مشكلة إيش المشكلة أنت عارف تعرف كيف تؤخر حيث تنتهي من أداء الواجب أو الركن بتكون انتهيت عاد ممنوع تأخر لكن قديش تقعد فيه أنت حر واحد بقرأ الفاتحة في نص دقيقة واحد بقرأ قراءة ترسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله يقعد ربع ساعة هو في الفاتحة لسه صح بس بعد ما يخلص ولا الضالين آمين ما يقعدش سكت لي هيك يفكر في موضوع كذا ممنوع فتكتف علي؟ كم تمكث؟ طبعا صحيح كم تمكث أنت حر لكن بعد أن تنتهي من إيش الواجب أو الركن ممنوع أن تتأخر تدخل إيش في ميادين